بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل أيها الإخوة في أي الكتابين شيخ؟ تطهير، في كتاب تطهير الجنان، في تطهير الجنان والأركان عن درني الشرك والكفران للشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي رحمه الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى بعدما ذكر شبهة المشبهين في التوسل، قال رحمه الله: فإذا لم يجوز للإنسان أن يقول مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وسلم اشفع لي أو أغثني أو أستجير بك، فأولى أن لا يجوز بغيره من الأولياء والصالحين، ولا يغتر بقول بعض الشعراء: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. فإن هذا الكلام شرك وضلال، ولكن الله أعلم بقائله هل مات على هذا أو تاب. يقول: ما لي من ألوذ به، ونقول له: لذ بالإله ولا تلذ بسواه، من لاذ بالملك الجليل كفاه. قال: وقد كثر في كلام بعض الشعراء من الاستغاثات والنداءات لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولغيره، كما كثر في كلام المتأخرين من التوسلات والاستغاثات، وتجويزهم لهما بشبه واهية ليس عليها شبهة الصواب، ليس عليها شبه الصواب فضلا عن الحجة والدليل، مثل احتجاجهم على التوسل بحديث آدم السابق ذكره، وبحديث: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، وبحديث فاطمة بنت أسد رضي الله عنها الذي رواه ابن حبان والحاكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي بن أبي طالب، وكانت قد ربت النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس عند رأسها وقال: رحمك الله يا أمي بعد أمي، إلى أن قال لما أدخلها في اللحد: اغفر لأمي فاطمة بنت أسد، ووسع لها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي، فإنك أرحم الراحمين. قال: ومثل احتجاجهم على جواز الاستغاثة بقوله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قالوا: بقوله جل شأنه: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وبمثل قولهم: لا فرق بين الأحياء والأموات، فإذا جاز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا جاز به ميتا، لأنه حي في قبره، وهكذا سائر الأنبياء، لأن الأنبياء أعلى مقاما من الشهداء، والشهداء قد قال الله في حقهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: ومن شبههم أيضا ما يرونه من حديث: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، وحديث: توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم. قال: إلى غير ذلك من الاحتجاجات الواهية السمجة الباردة التي تستوجب الضحك عليهم والرذاء لحالهم. قال: وإلى القارئ الجواب عن تلك الشبه، فنقول: أولا، ليعلم القارئ أن التوسل بدعة ليس بكفر، وإنما الكفر والاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم بغيره كما مر غير مرة، وثانيا ليس في التوسل بالأموات حديث صحيح أو حسن، وكل ما يريدونه إما ضعيف أو موضوع. قال: فأما حديث الاحتجاج بتوسل آدم فقد سبق الجواب عنه، وأما حديث اللهم إني أسألك بحق السائلين فإنه ضعيف. قد قال الحافظ الهيثمي في المجمع: هذا إسناد مسلسل بالضعفاء، عطية وهو العوفي والفضيل بن مرزوق والفضل بن الموفق كلهم ضعفاء. قال: وعلى تسليم أنهم اختلفوا في الفضيل بن مرزوق فضعفوا ابن حبان والنسائي وأبو حاتم وثقوا ابن معين. قال ابن حبان فيه يروي عن عطية العوفي الموضوعات وهو في هذا الحديث عن عطية العوفي، فإن الجرح مقدم على التعديل، على أننا لو سلمنا بصحة الحديث فإنا لا نسلم أن حق السائلين مخلوق، إذ حقهم هو إجابة الله وإعطاؤهم سؤالهم، وهما صفتان له تعالى، فحق الخلق قد يكون صفة من صفات الله، قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والجواب عن حديث فاطمة بنت أسد أنه ضعيف أيضا، فإن فيه روح بن صالح المصري وهو ضعيف، وعلى فرض تسليم صحته فحق الأنبياء غير مخلوق كما قدمنا في حديث اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، بل إنه صفة من صفات الله تعالى، وهو نصرة الأنبياء وإرضاؤهم وإعلاؤهم على أعدائهم. وأما احتجاجهم على الاستغاثة بقوله تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته، فما أسمجه من استدلال وما أبرده في أن استغاثة حي بحي فيما يقدر عليه، وليس في هذا خلاف على أن فعل الرجل الإسرائيلي ليس بحجة، وإجابة موسى له وتقديره عليه ليس بحجة، لأن ذلك قبل أن يوحى إليه، وسكوت الأنبياء قبل بعثتهم لا يدل على جواز المسكوت عنه وبعد ذلك كله، ليس هو في شريعتنا. وأما احتجاج بقوله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم الآية، فالجواب أن غايتها تعليق غفران ذنوبهم على مجيئهم إليه صلى الله عليه وسلم واستغفارهم الله واستغفار الرسول لهم، وأنهم ليموا على ترك ذلك، وليس فيها أنهم طلبوه ولا أمروا أن يطلبوه. وثانيا أن الآية معلقة ذلك على إتيانه صلى الله عليه وسلم، وإتيانه غير متأت بعد موته، إذ لا يمكن إلا إتيان قبره، ومن أتى القبر لا يقال أنه أتى صاحب القبر إلا على سبيل التسامح والتجوز. ثالثا هي واقعة معينة لا تفيد العموم بمعناها ولا لفظها، وقعت في حياته صلى الله عليه وسلم، فمن أين أخذوا التعميم في الحياة والممات؟ ولو دلت على العموم في الحياة والممات لكانت مخصصة ومقصورة على الحياة، ودليل التخصيص الأخبار الشرعية الدالة على أن الأموات لا يسمعون ولا يجيبون، قال تعالى إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وفي الحديث الصحيح عند مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. قال ولأن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم ما فهموا شمولها للموت، ولذا لم يدعوه صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي إلينا أنهم دعوه بعد الموت كما قد أتى إلينا أنهم سألوه الدعاء في حياته صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة يعني متعلقة بما تقدم من كونهم يتعلقون ببعض الشبه التي يظنون أنها تبيح لهم التوسل أو الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، وهي لا تخرج كما قال المصنف عن أمرين: إما أن تكون نصوصا صحيحة يحملونها ما لا تحتمل، وإما أن تكون نصوصا موضوعة أو ضعيفة لا تصلح للاحتجاج، وما دام الأمر كذلك فحجتهم واهية. وقد سمعتم النصوص التي تعلقوا بها، والتي منها النصوص الصحيحة تعلقهم بالآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهذا الاستدلال مردود من وجهين: الوجه الأول أن المقصود المجيء به إليه في حياته وطلب الاستغفار منه وطلب الدعاء منه، وهذا أمر مشروع. والأمر الثاني أن الذين خوطبوا هنا هم المنافقون وهم لن يفعلوا أصلا. والأمر وهناك أمر ثالث، وهو أننا لم نجد أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم جاءوا فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بعد وفاته، فكفى بذلك ردا في استدلالهم بهذه الآية. أما حديث توسل آدم بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث باطل، وقد تقدم لنا أنه حديث موضوع وفيه وهو مسلسل بأحاديث الوضاعين، ومثله حديث لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، ومثله حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، فإنه لا يوجد في شيء من كتب السنة. ومثل حديث إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، كل هذه أحاديث لا يثبت منها شيء. أما حديث أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فهو من جهة ضعيف ومسلسل بالضعفاء، وعطية العوفي ضعيف لا يحتج بحديثه، مجروح والجرح مقدم على التعديل. وثانيا إذا كان مفسرا واضحا، ويعني لا ينبغي أن يؤخذ هذا قاعدة على ما يفعله بعض الشباب الآن الذين تصدوا للأحكام على الناس ورأوا أنهم وصلوا مرتبة القدرة على الجرح والتعديل والعياذ بالله، وهم جهال. فانتبهوا واحذروا من هذا. إذن الأول أنه ضعيف من جهة السند، وثانيا لو صح فإن المقصود بالحق هو الحق الذي أوجبه على نفسه، وهو صفة من صفاته، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إن كان بهذا المعنى لا بأس، لكن الحديث أصلا لا يثبت، فلا داعي أن نتكلف له المخرج. هذه خلاصة. أما ما يرددونه من أبيات وكأنها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قصيدة البردة الشركية للبوصيري والتي تكتى في كثير من مساجد المسلمين ويترنمون بها في كل مناسبة ويغنونها، وفيها أعرف الآن يحضرني ثلاثة أبيات شركية أو أربعة في هذه القصيدة، كلها شرك ينقل عن الملة. واحد قوله: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند نزول الحادث العممي، من الذي يستعاذ به ويلاذ به عند الشدائد؟ الله وحده، ومن لاذ بغيره أشرك. والثاني قوله: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، لم يترك لله شيئا ما دام الدنيا والآخرة كلها من فضل الله، من فضل آدم، من فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فماذا بقي لله رب العالمين؟ والثالث قوله: إن لم تكن في معادي آخذ بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. هذا كله شرك بالله عز وجل، فاحذروا من هذه الشركيات والخرافات والخزعبلات، والزموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، واحذروا من هذه التصورات الخاطئة ولو رأيتمها تنتشر في بلاد المسلمين. فكثرة وجود الشيء ليس هو دليلا على مشروعيته، بل إن أكثر الناس في ضلال مبين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقليل ما هم، وقليل من عبادي الشكور، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: تعلق القبوريين المبتدعين بحديث القليب أن الموتى يسمعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عمر رضي الله عنه بقوله: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، وبحديث: وإنه لا يسمع قرع نعالهم إذ أتاه الملكان. الحديث إذا أتاه الملكان. قال: وإنه لا يسمع قرع نعالهم. الحديث. قال: فاحتجوا على سماع الأموات بهذين الحديثين، وإذا كانوا يسمعون فيجيبون الداعين لهم والمستغيثين بهم فيقضون حوائجهم، وينال المستغيث بغيته والطالب منهم ضالته وقصده، كما استدلوا بذينك الحديثين على ندب قراءة الأحياء على قبور الموتى. والجواب: أن حديث القليب وقع معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخوارق العادات لا يقاس عليها، فكيف والله يقول: وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. قال أما الحديث الثاني والجواب عنه أنه مقيد بتلك الساعة التي سيأتيه الملكان وليس سماعه في كل وقت. وإذا أردت هذا البحث لتروي غليلك وتشفي عليلك فارجع إلى رسالة الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات للألوسي رحمه الله. قال وأما قولهم لا فرق بين الأحياء والأموات في جواز التوسل والاستغاثة. خليها. نعم. هذه شبهة يطرحها الذين يتعلقون بالموتى من دون الله ويرجونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عمر عندما جاء وقال يا عتبة يا شيبة يا أبا جهل هل وجدتم ما وعدكم ربكم؟ قال عمر يا رسول الله كيف تخاطبهم وقد أرموا، وفي رواية وقد جيفوا. قال إنكم لستم بأسمع لما أقول منهم. والحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت عندما ينصرف عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم. هذه الشبهة واهية، لأن هذه القضايا أمور غيبية، والأمور الغيبية يقاس عليها لا يقاس عليها، إنما يقتصر فيها على ما دل عليه الدليل. ونحن ليس عندنا دليل أنهم يسمعون، بل عندنا دليل أدلة أنهم لا يسمعون. عندنا أدلة أنهم لا يسمعون. فالجواب من وجهين. الوجه الأول أن هذه أمور غيبية ولا يجوز فيها القياس، والواجب على الاقتصار على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتوسع في هذه الأمور الغيبية ولا يقاس عليها. والأمر الثاني أن الله عز وجل قد أنكر سماع أهل القبور، وما أنت بمسمع من في القبور، فكيف يقال إنهم يقدرون على الإجابة وهم لا يسمعون الدعاء أصلا؟ قال الله عز وجل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم ماذا لا يسمعوا دعاءكم نص، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فإذن هذا نفي في أن الموتى لا يسمعون، وهذه حالات خاصة، أعني سماع أهل القليب وسماع الميت قرع نعال أهله. هذه أمور يقتصر فيها على ما ورد ولا يتوسع فيها أبدا، فانتبهوا لهذا، فإن استدلالاتهم خطيرة وشبههم مؤثرة على أصحاب العقول الفاسدة، فانتبهوا والضعيفة. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى وأما قولهم لا فرق بين الأحياء والأموات في جواز التوسل والاستغاثة، وما ثبت لأحد المثلين ثبت للآخر، وقد ثبتت حياة الأنبياء في قبورهم لأنهم أعلى مقاما من الشهداء، فجازت الاستغاثة والتوسل بهم وبالشهداء والأولياء. فالجواب أن هذه المقالة مصادمة للقرآن صريحا، لأن القرآن يقول وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. ويقول جل شأنه فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. قال فسبحان الله الذي أعمى بصائر هؤلاء القبوريين الدجاجلة المضلين حتى سووا بين الأحياء والميتين. بل قالوا إن الأرواح بعد مفارقة الأجسام باقية وتتصرف التصرف التام، فعلى عقولهم العفاء والدمار، فما أجهل هؤلاء وما أكفرهم. فلو كانوا أحياء كما زعم هؤلاء لما جاز دفنهم وتقسيم أموالهم وتزوج نسائهم بالنسبة لغير الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنا نرى الميت يهان ويوطأ وهو لا يتحرك ولا يدفع عن نفسه، أتراه راضي له الهوان؟ ولا أظن أن سمع الناس أبطل من هذا الكلام وأفسد من هذا القياس. وقولهم إن الأرواح تتصرف بعد مفارقة الأجسام لأنها حية فكلام باطل، وأي تصرف لها؟ وهل يلزم من حياتها أن تكون قادرة مجيبة للمستغيثين والسائلين؟ ولو جاز لنا أن نستغيث بهؤلاء لأنهم أحياء، جاز لنا أن نستغيث بالملائكة الذين لا خلاف في حياتهم، وبالحور والولدان، وبأرواح الكفار، وبالجان لأنهم أحياء. سبحانك، هذا بهتان عظيم، لا يقول هذا إلا من سفيه نفسه وتجرد من عقله. اللهم اهدهم إلى صراطك الحق، الصراط المستقيم. قال وأما حديث إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور فإنه مكذوب، ومن وضع الزنادقة الذين قصدوا إفساد الدين. وحديث توسلوا بجاهي أيضا الموضوع لم يختلف في وضع اثنان، ولا ريب عند المسلمين جميعهم أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاها عظيما ومقاما محمودا، وأنه أفضل الوراء وخاتم الأنبياء والمرسلين. ولكن هذا لا يسوغ لنا التوسل والاستغاثة به، وإن كان الأنبياء أحياء في قبورهم حياة برزخية لا يعلمها إلا الله، لأن الحياة البرزخية لا تقاس بالحياة الدنيا هذه ولا تعطى أحكامها. فإذا جاز أن نسأله صلى الله عليه وسلم في حياته الدعاء بأن يطلب لنا من الله قضاء حاجة أو غفران ذنب، فلا يجوز ذلك بعد مماته، فلا يجوز أن نسأله قياسا على حياته الدنيوية. وأين هؤلاء من الآيات القرآنية التي تنادي بأن ليس لغير الله أمر أو تصرف أو قدرة في دفع ضر أو جلب نفع، سواء كان نبيا أم غيره، كقوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقوله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وقوله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قال إلى غير ذلك من الآيات التي فيها الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم مبينا أن الذي بيده النفع والضر هو الله وحده لا غير، وأن المعبودات من دون الله لا تغني شيئا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن غيره. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزلت آية وأنذر عشيرتك الأقربين، قال صلى الله عليه وسلم يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا. قالوا في رواية يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وبقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك بالعبادة ولا نعبد سواك، ونستعين بك في أمور الدنيا والدين ولا نستعين بأحد غيرك. وحديث إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، قال رحمه الله لو تدبر هؤلاء المبتدعون تلك الآيات والأحاديث وراجعوا تفاسير الأئمة المحققين من السلف على تلك الآيات وشروح تلك الأحاديث شروح الأجلاء المعتبرين لعلموا أن توسلاتهم بالرسول أو بالأنبياء والصالحين ليس لها أصل في الدين، وأن الاستعانة بهم من الشرك والكفر المبين. هذه تكملة لما تقدم لأولئك الذين يتعلقون بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، فيقولون أغثنا واغفر لنا وافعل لنا كذا وكذا، وللذين يتعلقون بالأحياء وقياسا على بالأموات قياسا على تصرفاتهم في الأحياء، وهذا كله باطل، فإنه لا يملك أحد من دون الله شيئا ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. قال الله عز وجل: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وقال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم إني ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. وقال تبارك وتعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يوقنون. وقال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. أيها الإخوة في الله، لا أدري أين تطيش عقول بعض الناس عن هذه النصوص عندما يتوجهون إلى ميت في قبره فيسألونه قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، وإن الميت إن كان مؤمنا بحاجة إلى من يدعو له، أما أن يدعى هو فهذا هو الشرك الذي أخبر الله أنه لا يغفر لمن مات عليه، وسواء كان الميت نبيا أم وليا أم عبدا صالحا أو صنما أو شجرا أو أرضا أو جبلا، فالكل لا يملك من دون الله شيء. فعلينا أن نحذر من هذه العادات الجاهلية الخطيرة التي أوقعت الناس في حبائل الشيطان، حيث يدعونه من دون الله ويتعلقون به ويبنون القباب على المقابر ويدعون أهلها من دون الله ويسألونهم ما لا يسأل إلا من الله تبارك وتعالى. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإلى متى يا دعاة الإسلام والمسلمون والمنتسبون إلى الإسلام يرزحون تحت نير العبودية لأصحاب القبور، يطلبون منهم كشف الضر وجلب الخير، يخشعون لهم، يخضعون لهم، ينحنون بين أمامهم، يخضعون كما يخضعون لله تبارك وتعالى أو أشد. فاحذروا عباد الله، وحذروا إخوانكم الذين يقعون في حبائل الشيطان في هذه الشركيات التي توجد لدى كثير من بلاد المسلمين، فلا تكاد تجد مدينة أو قرية أو حتى أصغر من القرية إلا وفيها قبر قد بنيت عليه قبة عظيمة يدعونه ويعبدونه من دون الله، وسواء كان المدفون فيه عبدا صالحا أو طالحا، فإنه لا يجوز أصلا التعلق به ولا التبرك به ولا سؤاله جلب خير أو دفع شر، لأن ذلك كله من خصوصية الله تبارك وتعالى، فمن سأل غير الله شيئا من ذلك فهو مشرك شركا يخرجه من حضيرة الإسلام. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. طيب، قد يقول قائل إنهم قد يسألون الميت أشياء فيستجاب لهم، هذا قد يكون، قد يوافق قدرا فيحصل لهم أن يستجاب لهم ما طلبوا، فيتوهمون أن الذي حقق لهم ذلك هو من؟ هو ذلكم الميت في قبره، وهذا هو الشرك بعينه، هذا هو الشرك بعينه الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، فاحذروا رحمني الله وإياكم من هذه الشركيات. وعلى جميع ولاة أمور المسلمين وعلمائهم أن يتعاونوا في هدم هذه القباب وإزالة تلك المظاهر الوثنية، وأن يزيلوا تلك الأصنام والأوثان، وأن يسووا المقابر بالأرض، أن يسووا المقابر بالأرض. يقول علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا ماذا؟ إلا سويته. فسووا بالمقابر الأرض، وعلقوا خوفكم ورجاءكم ومحبتكم بالله وحده، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وإلى درس الغد استودعكم الله إن شاء الله تعالى، وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم، الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. يقول وفقه الله: هناك من يقول إن السلفيين لديهم غلو في طاعة ولي الأمر، وغلو في الهجر والجرح والتعديل. أرجو أن يطرح هذا السؤال غدا، لأن الإجابة عليه تتطلب وقتا والأذان قريب، فاحتفظ به وطرحه في الغد. وإلى اللقاء غدا إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.